فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، يعني في الزمن الأول، الزمن الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه خير القرون، وجدت الردة ووجد الكفر، وقاتل أبو بكر ماذا؟ أهل الردة، وجدوا أو لا؟ وجدوا، وبناقض واحد وهو الامتناع عن الزكاة، ومع ذلك كانوا يصلون يقول لا إله إلا الله إلى آخره. يقول ابن تيمية: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه، انتسب إلى الإسلام، تيمية يعبر بالانتساب إلى الإسلام عمن لا يصدق عليه وصف مسلم، لأنه لا يجوز شرعا إيجاد اسم شرعي يوصف به العبد ولم يأتي به الشرع. الأسماء هذه مسلم وكافر ومشرك وفاسق ومؤمن، هذه أسماء شرعية لا يجوز إبطالها ولا يجوز زيادة اسم عليها، فهي توقيفية. فإذا كان العبد يصدق عليه أنه مسلم بهذا الوصف لا يجوز أن يعدل عنه إلى ماذا؟ إلى المنتسب إلى الإسلام، هذا لا يجوز، هذا يعتبر بدعة وحدثا في الدين. لكن تيمية فقيه عالم يريد بهذا الوصف أنه لا يصدق عليه وصف مسلم، فينظر حينئذ في كلامه في سياقه وفي سباقه وسياقه، وينظر ماذا أراد به بهذا اللفظ في هذا المحل. قال هنا: ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عباداته العظيمة، مع عباداته العظيمة، عظيمة يعني فعل أفاعيل لم يفعل غيره، يعني صلى صلاة عظيمة وصام صوما عظيما وقام قيام ليل عظيم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من شأن الخوارج أنهم يحتقرون صلاتهم إلى صلاة، هذا مراد به عبادات عظيمة، ومع ذلك مرقوا من الدين لقيام الناقض به. والصواب أن الخوارج كفار أو قول لي بعض أهل العلم، مسألة خلافية، والصواب أنهم كفار. قال: حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان يعني متأخرة قد يمرق أيضا من الإسلام، قد يمرق أيضا من الإسلام. إذن منتسب إلى الإسلام يفعل أفعال المسلمين من صلاة نحو ذلك، ناهيك عن الإتيان بالكلمة، ومع ذلك يمرق مين من الإسلام. لم يقل أحد من أهل العلم أنه تعارض عنده أصل وظاهر، وإنما يحكم لي الناقل وهو الناقل، فيقال كفر وارتد، وهذا محل إجماع لا خلاف بين العلم في ذلك. قال: وذلك بأسباب، يعني المروق عن الإسلام بأسباب، منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حرق الغالية من الرافضة، وكانوا منتسبين إلى الإسلام وقالوا لا إله إلا وصلى وصاموا، ومع ذلك حرقهم علي رضي الله تعالى، لم يجعل ثم تعارضا بين الأمرين. فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفوا فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، وهذا القتل داخل في مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، يعني هذا القاتل ليس تعزيرا وإنما هو قاتل ردة عن الإسلام. قال: واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر الصحابة، يعني الخلاف ماذا؟ في كيفية قتلهم، لا في قتلهم. وقصتهم معروفة عند العلماء. قال: وكذلك الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح ونحوه، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو اجبرني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال، ولو كان فاعله يقول لا إله إلا الله أو يصلي ويصوم يستتاب صاحبه، فإن تاب إلا قتل، ولم يستثني قائل الكلمة، ولم يستثني من صلى أو صام. كلام عام. إذن كل من فعل الشرك، وهذه الأمثلة في قول كل من غلا في نبي إلى آخره معناه أنه قد فعل الشرك، حينئذ تلبس بناقض من نواقض الإسلام، حينئذ ما حكمه؟ يستتاب صاحبه. ولم يأتي بتفصيل رحمه تعالى، وهذا محل إجماع وفاق بين أهل العلم. ثم قال الشيخ عبد اللطيف: والمقصود منه أنه جعل عباد القبور من شر الخوارج المارقين، وبحث نحن في عباد القبور، نبحث في عباد القبور كانت قاعدة عامة، فهم شر أصناف الخوارج، يعني عباد القبور خوارج، فهم شر أصناف الخوارج. وقد توقف بعض السلف في تكفير الخوارج،

جمع بين النقيضين، شهد أن لا إله إلا الله وعابد غير الله تعالى، هل يتصور أن يجتمعا؟ الجواب لا، لأن هذا إسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا شرك، والإسلام والشرك نقيضان، الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان. قال: ومن شهد أن لا إله إلا الله وعابد غيره معه فلا شهادة له، وإن صلى وزكى وصام وأتى بشيء من أعمال الإسلام. قال تعالى: لمن آمن ببعض الكتاب ورد بعضا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني آمن بماذا؟ آمن بالصلاة فصلى، لكنه لم يؤمن بماذا؟ بترك الشرك، لأنه منهي عنه، حينئذ أتى ببعض وترك بعض، تركه هنا يعتبر ماذا؟ يعتبر كفرا. ولا يشترط كما سبق أنه لابد أن يكفر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والكفر نوعان، مطلق ومقيد. فالمطلق أن يكفر بجميع ما جاء به الرسول، والمقيد أن يكفر ببعض ما جاء به الرسول. حتى إن بعض العلماء، وكلام هنا للشيخ عبد اللطيف، حتى إن بعض العلماء كفر من أنكر فرعا مجمعا عليه، فرعا واحدا، لو قال قائله يعيش بين المسلمين هذا السواك ليس بمشروع، قيل له مستحب، قال لا ليس مستحبا، كفرا، لأنه أنكر معلومة من الدين به بالضرورة. صحيح أو لا؟ نعم ثابت، هو صحيح. لو قال هذا الماء محرم لا يجوز شربه قلنا كفرا، هذا الخبز ونصه العلم على الخبز والماء ونحو ذلك، قال هذا خبز حرام، لماذا؟ فيه مادة، فيه شيء، قال لا هكذا محرم لا يجوز أكل الخبز، هذا كافر. قال هنا رحمه الله تعالى: حتى إن بعض العلماء كفر من أنكر فرعا مجمعا عليه كتوريث الجد والأخت وإن صلى وصام، حينئذ نحكم عليه بوجود الناقض ولا نلتفت إلى وجود هذه المظاهر التي تسمى بمظاهر الإسلام، لأنه أتى بها ظاهرا. قال: فكيف إذا كان أنكر معلوما فرعا معلوما من الدين بالضرورة، كفر وإن صلى وصام، فكيف إذا وقع في الشرك الأكبر؟ من باب أولى وأحرى. فكيف بمن يدعو الصالحين ويصرف لهم خالص العبادة ولبها؟ هذا من باب أولى، وإن صلى وصام. وهذا مذكور في المختصرات من كتب المذاهب الأربعة، ولذلك دائما الشيخ محمد رحمه الله يتحداهم، يقول: هذه كتب المذاهب الأربعة ائتوني بماذا؟ بمن جوز أو بمن حكم بالإسلام على فاعل الشرك، هاتوا ولو بعذر الجهل ونحو ولو بعذر الجهل ونحو ذلك، هاتوا قولا لي أحد من أهل العلم. قال: وهذا مذكور في المختصرات من كتب المذاهب الأربعة، بل كفروا ببعض الألفاظ التي تجري على ألسن بعض الجهال وإن صلى وصام من جرت على لسانه. قال رحمه الله: والصحابة كفروا من منع الزكاة وقاتلوهم مع إقرارهم بالشهادتين والإتيان بالصلاة والصوم والحج. وهل يصح لك أن تقول للصحابة أجمعوا على ذلك؟ قل: نعم أجمعوا، أجمعوا على أن الصلاة والصوم لفاعل الكفر أنها ليست مانعة فلا تمنع، بل حينئذ نزل عليه ماذا؟ وصف الردة، واشتهر عند أهل العلم ماذا؟ قتال أهل الردة. إذن وجد الناقض ووجد المعارض إن صح التعبير، وهو كلمة لا إله إلا الله والصوم والصلاة ونحو ذلك، لم يلتفت الصحابة، وهذا محل إجماع، إلى وجود هذه المظاهر، ولم يجعلوا بينها تعارض مع الأصل، بل بمجرد الوقوع في الحدث وهو الناقض انتقل عن وصف الإسلام إلى الكفر، ولم يقل أحد إن ثم تعارضا بين النوعين. قال رحمه الله: وأجمعت الأمة على كفر بني عبيد الله القداح، مع أنهم كانوا يتكلمون بالشهادتين ويصلون ويبنون المساجد في قاهرة مصر وغيرهم. وذكر أن ابن الجوزي صنف كتابا في وجوب غزوهم وقتالهم سماه النصر على مصر. قال: وهذا يعرفه من له أدنى إلمام بشيء من العلم والدين. قال: فشبه عباد القبور بأنهم يصلون ويصومون ويؤمنون بالبعث مجرد تعمية على العوام. عباد القبور وقعوا في ناقض من نواقض الإسلام، وهو الشرك بالله تعالى، انتقلوا عن وصف الإسلام إلى الشرك، فهم مشركون. حينئذ إذا أورد من أورد بأنهم يصلون إلى آخره، هذا من الشبه التي مسكوا بها الجهلة. قال: فشبه عباد القبور بأنهم يصلون ويصومون ويؤمنون بالبعث مجرد تعمية على العوام وتلبيس لينفق شركهم ويقال بإسلامهم وإيمانهم، ويأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. يأبون ماذا؟